بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء أصاب ومن شاء أفطر. باب أعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن دخلنا في كتاب الصوم والمسائل في كتاب الصوم كثيرة، ومن الصعب التعليق على جميع هذه المسائل لقلة الوقت، ولكن نعلق على بعضها إن شاء الله حسب الحاجة. ولكن قبل هذا، في كتاب الإحصار وجزاء السيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، هذه من جملة المسائل المختلف فيها، باب دخول الحرم ومكة. لماذا عطف البخاري الحرم ومكة؟ الحرم ومكة، ما الفرق بين الحرم ومكة؟ الفرق بينهما الحرم شامل لمكة وزيادة، ومكة اسم للبلد، وحرم أوسع منه ففيه عموم وخصوص، فيه عموم وخصوص. ما معنى عموم وخصوص؟ يعني نعم، يعني فيه عطف الخاص على العام، حرم عام يدخل فيه مكة وزيادة، ومكة خاص يعني اسم البلد. فليس كل حرم يسمى مكة، لأن في الحرم ما هو غير مكة، فحرم عام ومكة خاص. يريد البخاري هنا هل يجوز دخول الحرم ككل ومكة أيضا بالأخص بغير إحرام؟ فهنا الآن كان البخاري يقول ليس عليه شيء، يعني دخول الحرم أو مكة بغير إحرام ليس عليه شيء، وهذا من الجملة المسائل المختلف فيها بين أهل العلم قديما قبل البخاري، واختلف فيها قبل البخاري. فاختار البخاري بالجزم بأن من دخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة، دخل بغير إحرام ولا يريد الحج والعمرة، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. هذا الذي قال به الشافعي، هذا هو مذهب الشافعي، أن من دخل مكة وهو لا يريد الحج والعمرة فليس عليه شيء، بخلاف الأئمة الثلاثة وكثير من أهل العلم قالوا لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للحطابين، إلا للحطابين، واليوم نقول إلا للعمال. اليوم العمال يقومون بمقام حطابين، يعني الحطاب كانوا يدخلون حرم وهم من غير الحرم يدخلون الحرام من غير الحرم للحطب. فكذلك اليوم لو كان هناك السواقين والعمال يدخلون الحرم يوميا يدخلون ويخرجون فليس عليهم شيء عند الجمهور عند الجميع عند الجميع بدون خلاف بدون خلاف. وأما غيرهم فالجمهور لا يرون جواز دخول مكة بغير إحرام بخلاف الشافعي رحمه الله وهو الذي اختاره أيضا الإمام البخاري بأنه يجوز دخول مكة لمن لا يريد الحج والعمرة مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج والعمرة فعليه الإحرام أما الذي لا يريد فليس عليه شيء. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بغير إحرام يوم الفتح يوم الفتح. هذه من جملة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قبل البخاري. طيب ومن المسائل أيضا يعني هل يجوز للرجل أن يحج عن المرأة وهل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟ فبوب البخاري بابين وهذا مما لا خلاف فيه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة. ولكن باب الذي هنا الآن باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة الرجل يحج عن المرأة. طيب أين في الحديث هذا؟ هل موجود؟ الرجل يحج عن المرأة هل موجود هذا؟ ما موجود في الحديث. فكأن البخاري يريد من هذا الباب شفتم أنتم الآن ما موجود الرجل يحج عن المرأة والحديث أن المرأة تحج عن مين؟ تحج عن المرأة. التبويب الرجل يحج عن المرأة وفي الحديث المرأة تحج عن المرأة. فكان البخاري قال إذا تحج المرأة عن المرأة فحج الرجل المرأة أولى هذا معنى. إذا كانت المرأة تحج عن المرأة فحج الرجل عن المرأة أولى هذا معناه في تبويب هذا معناه في تبويبه. ثم قال عقد الله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقد الله يعني جاء بجمع صيغة الجمع صيغة الجمع ما جاء بصيغة ايش المفردة للمرأة. هذا الجمع يدل ايضا على انه يجوز طرفين يعني يجوز للرجل ان يحج عن المرأة ويجوز للمرأة ان تحج عن الرجل هذا ما يريد به البخاري. ثم جاء بباب حج المرأة عن الرجل يعني هنا الرجل يحج عن المرأة وهنا المرأة تحج عن الرجل كلام صحيح. نعم في هنا صناعة الحديثية يعني هو هذا الأمر يمر به كثيرا في صحيح البخاري ولكن نؤلف مرة واحدة وخلاص بعد هذا ما يحتاج. وهو إذا قال البخاري قال لي فلان كما هو في باب حج النساء شوف ماذا يقول البخاري قال لي أحمد بن محمد قال لي أحمد بن محمد فهل هذا يعتبر متصلا أو يعتبر معلقا وقع الخلاف بين أهل العلم فذهب ابن صلاح إلى أن قول البخاري قال لفلان مثل قوله حدثني فلان. سمعت النقطة هذه؟ ذهب ابن صلاح إلى أنه متصل، فقول البخاري قال لي فلان مثل قوله حدثني فلان، يقول لا فرق بين، عرفت النقطة هذه شيء في حجة النساء، شوف باب حج النساء، قال لي أحمد بن محمد. هذا رأي ابن صلاح. وذهب غيرهم إلى أنه مؤلق، قال لي فلان، يعني هو هل هذا سمع في مجلس أو يعني ما هو الصحيح في هذا؟ قد يكون هناك فرق بين معلش قد يكون فرق هناك. قال البخاري قال فلان، قال البخاري قال فلان، قال لي ليس لي، قال فلان. وينظر إلى هذا القائل، فإذا كان هو من شيوخ البخاري فهنا قول ابن صلاح يحمل على أو هو يحمل على الاتصال إذا كان هو من شيوخ البخاري. وغيرهم ذهبوا إلى أنه مؤلق، منهم أيضا الحافظ ابن حجر، هو كثيرا ما يذكر من وصله وألف كتابا مشهورا تغليق التعليق، ولكن أحيانا هو نفسه يقول هذا متصل أو موصول، ثم في كتاب تغليق التعليق يقول ووصله فلان، فكأنه يقبل أحيانا ولا يقبل أحيانا. وفي الحقيقة المتأخرون أكثرهم ذهبوا إلى قول ابن صلاح، قال لفلان أو قال فلان، يقول لا فرق بين هذا وقول البخاري حدثني فلان وأخبرني فلان. هذا من صناعة الحديثية، وهذا تجد كثيرا في صحيح البخاري، يمر عليه كثيرا. فإذا قال لفلان يحمل الاتصال، وقال فلان إن كان هو من شيوخه ينظر، قال فلان ينظر إن كان من شيوخه فقوله قال لفلان أو حدثني فلان مثل حدثني فلان. وهذا الذي مشى عليه المتأخرون بعد ابن صلاح، الشراح شراه البخاري. هذه من الصناعة الحديثية. طيب، بعد ذلك ندخل في أبواب فضائل المدينة. فضائل المدينة لا تعد ولا تحصى. والمدينة يكفي في فضلها أن له أكثر من 90 اسما. أكثر من كم؟ 90 اسما. وكثرة الاسم كما قال أهل العلم تدل على كثرة الفضائل، لأن كل اسم له اشتقاق، فحسب الاشتقاق يعود الفضل إلى إيش؟ إلى المدينة. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه المدينة التي نحن فيها الحمد لله، من الذي سكن أولا؟ من الذي سكن أول في هذه المدينة؟ هل هم العرب أو اليهود؟ كما يزعم بعض اليهود اليوم يزعموا نحن أهل المدينة، هكذا يزعمون. ماذا يزعمون؟ نحن أهل المدينة. فما هو التاريخ للمدينة؟ من الذي سكن أولا المدينة؟ هل هم العرب أو اليهود؟ عرفت النقطة هذه؟ طبعا المؤرخون ما وصلوا إلى نتيجة حتمية، إلى النتيجة الحتمية، ولكن حسب دراستي أنا وقد درست هذا الموضوع بالتوسع الكثير في الجامع الكامل ورجحت أن العرب سكنوا المدينة قبل اليهود بخمسين سنة تقريبا، قبل العرب قبل اليهود بخمسين سنة تقريبا. وحجتي في هذا أن الأوس والخزرج خرجوا من اليمن. متى خرجوا من اليمن الشيخ؟ معلش يمكن نأخذ 10 دقائق. ذكر المؤرخون شيء يقرأ الآن، اسمعون هذه النقطة قد لا تجدونها في مكان آخر، يعني هذا مما وصلت إليه بعد الرجوع إلى الكتب الكثيرة في تاريخ المدينة، وما هو السبب في سكن اليهود في هذه المدينة؟ ما هو السبب؟ لماذا جاء اليهود إلى هذه المدينة؟ واليهود معروف أن مسكنهم الشام، والشام بلد مناخ طيب، نعم، وفيها خيرات كثيرة، فيها مزارع وفيها أنهار، فلماذا جاءوا إلى المدينة هنا في الحر؟ لماذا أرادوا حر المدينة وشدة المدينة؟ عرفت النقطة هذه؟ أنا ركزت على هذه النقطة فتبين لي أن وصولهم تأخر عن العرب بخمسين سنة تقريبا. إن تحبون أن تسمعوا فيمكن 5 دقائق. اقرأ الشيخ معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قلتم حفظكم الله، وذكر المؤرخون أن للمدينة أكثر من 90 اسماء. طيب. إلا أن ما ذكرتها هو الصحيح، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الفضائل، لأن كل اسم له فضل من اشتقاقه. وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب بفتح الياء وسكون الثاء وكسر الراء من التثريب، وهو التوبيخ والملامة، لأن سكان يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانوا العرب واليهود، وكانت بينهم حروب ومناوشات، يوبخ بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح بالاسم الحسن، ولذا سماها المدينة أو طابة أو طيبة. وسكانها العرب هم الأوس والخزرج، نزحوا من بلاد اليمن بعد سيل العرم. أيوة. الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. اسم نقطة نقطة نقطة نقطة يا إخواني، إذا حفظتم يكون فيها فائدة كبيرة. نعم. أعيد شيء. وسكانها العرب. نعم. هم الأوس والخزرج. نزحوا من بلاد اليمن بعد سيل العرم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، والعرم معناه السد، فلما انكسر هذا السد غرق كثير من البشر في السيل، ومن بقي منهم هاجر طلبا للمرعى والماء، ووصل جماعة منهم إلى يثرب واستوطنوا فيها، وكان ذلك في حدود عام 42 و500 الميلادي، أي قبل. عيد كلام كم؟ وكان ذلك في حدود عام 42 و500 من الميلاد. نعم. أي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 70 سنة. أيوة. وأما اليهود فنزحوا من بلاد الشام عندما عرفوا قرب مبعث نبي آخر الزمان وأنه يهاجر إلى بلد فيه نخل بين حرتين، فنزل طائفة منهم في تيماء حينما رأوا هناك نخلا، ومضى الطائفة، فلما رأوا خيبر ظنوا أنها البلدة التي يهاجر إليها، ومضى أكثرهم وأشرفهم، فلما رأوا يثرب سبخة وحرة ونخلا قالوا هذا البلد الذي يكون مهاجر نبي آخر الزمان، فنزلوه. أيوة، معنى هذا مهاجرة اليهود متى كانت؟ قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يهاجرون قبل هذا؟ لماذا يهاجرون إلى هذه البلدة؟ لا، لماذا يهاجرون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل إخبار كما جاء في كتبهم أن نبيا يبعث في فترة كذا ويهاجر إلى قرية كذا؟ إذن هجرتهم كانت بحثاً عن هذا النبي، وعرفوا أن بعثه الآن قرب، فمعنى أنهم هاجروا بحثاً عن هذا النبي، نعم، قبل مبعثه بقليل، بخلاف العرب كما قلت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل 75 سنة قبل ولادة، بخلاف اليهود. يعني عرب جاءوا هنا بحثا الماء ومرعى لما جاء السيل في اليمن، فتفرقوا في البلاد، ليس المدينة وحده، لا، هاجروا من اليمن واستوطنوا في أي مكان وجدوا فيها الماء والمرعى، في أي مكان، إلى إلى إلى إلى وصلوا إلى هذه المدينة. يعني ليس قصدهم إيه؟ المدينة، قصدهم أي مكان يجدون فيه الماء والمرعى، صح أم لا؟ إلى أن بعضهم أو جماعة منهم وصلوا إلى هذه المدينة وهم أوس والخزرج، فسكنوا، قالوا والله مناخ طيب، في ماء وفي نخيل وفي كذا وكذا، هذا اللي كانوا يريدون. إذن قصدهم الماء والمرعى بخلاف قصد اليهود. اليهود ما قصدوا الماء والمرعى، لأن بلادهم أكثر الماء والمرعى. عرفت النقطة؟ إذا فهمت بهذه النقطة فتستطيع أن تحدد فعلا من الذي هاجر إلى المدينة، هل هم اليهود أو العرب. طيب بعد ذلك الشيء قلتم فنزلوه لينضموا تحت لوائه لقتال الروم. يعني هم قصدهم إيه؟ يقولون إن النبي آخر الزمان سوف يظهر، ونحن ننضم إليه، ونحن مضطهدين من الروم. روم كانوا يضطهدون اليهود، فلما ننضم إليه نحارب الروم في بلادهم، في بلاد فلسطين. بلاد فلسطين كان الحكام هم الروميون. روم معناه إيش؟ معنى الروم؟ ليس إيطاليا الآن، لا، في هناك شرقية وغربية، يعني كان الشام تحت ولاية الروم، تحت إيش؟ ولاية الروم، وهم من النصارى، من دين النصرانة، نعم. فهم يريدون انضمام إلى هذا النبي المنتظر في آخر الزمان ليحاربوا الروم، فهم جاءوا بحثا عن هذا النبي لهذا الغرض. طيب متى يكون هذا؟ قبل 100 سنة؟ قبل 1000 سنة؟ لماذا قبل 1000 سنة؟ قبل 100 سنة لماذا؟ إنما يكون قبل ظهور هذا النبي فترتين قليلة، كما عرفوا في كتبهم بأن وقته قد حان. عرفت النقطة هذه؟ كمل الشيخ. ينضموا تحت لوائه لقتال الروم الذين كانوا يضطهدونهم. نعم. فتأخر وصولهم إلى يثرب نحو 50 سنة عن العرب. عن العرب، نعم. فهم ليسوا من سكان المدينة، نعم، بل هم لاجئون إليها. طيب بعده إيش؟ واسمها يثرب يدل دلالة واضحة على سكانها الأوائل بأنهم كانوا من العرب. نعم. ولما حتى الاسم يدل على أن أنه مشتق من العربية ليس بعبرية، إنه مشتق من العربية. نعم. نعم. ولما كان هؤلاء اليهود أصحاب مهن وحرفة استولوا على الأراضي الخصبة الزراعية. نعم. وصار اقتصاد البلاد تحت أيديهم. نعم. وبنوا القصور والقلعات وتحصنوا فيها، وبدأوا يخوفون جيرانهم من العرب بظهور نبي آخر الزمان. أيوة. وكانت مساكنهم جهة العوالي وحوالي قباء التي وصف أي هذه جهة القبلة. نعم. التي وصفها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في آثار المدينة. قرية قباء بما امتلأت به من حدائق ممتدة ومجمعة في شتى أنحائها، وبما لطف من هوائها وازداد به جمالها، تعتبر من بين قرى ضواحي المدينة غوطة المدينة، وهي من هذه الناحية لا تختلف عن غوطة دمشق. أيوة. شوف، يعني من ناحية المرعى ومن ناحية الهواء ومن ناحية البساطين كأنها تشبه دمشق، فهم سكنوا إلى هذه المنطقة بحثا عن هذا النبي المنتظر. نعم. جيد. قال: المناظر كالمناظر، والهواء سجسج كالهواء، وكل شيء فيها يضع أمامك صورة جميلة من غوطة دمشق في أبهى روعتها. انتهى كلام. قلتم: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه من بني إسماعيل كفروا به. أيوة. لما عرفوا أنه من بني إسماعيل قالوا: كيف نؤمن ببني إسماعيل؟ كيف نؤمن بهذا النبي الذي بعث في بني إسماعيل؟ وقد سبق أن قلت لكم إن اليهود استلهوا استلاها خاصا، فكل من ليس من بني إسحاق، كل من ليس من بني إسحاق كانوا يسمون أمميين. أمميين أي الجهلة، وبالتالي مثل الحيوان. فكل من ليس من بني إسحاق سموه أمميين، فقالوا: كيف نتبع النبي الذي هو ليس من بني إسحاق؟ فكفروا به. هذه بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. نعم. بعد إيش؟ مع أنهم كانوا قد عرفوا من صفاته أنه هو النبي المنتظر كما في تراثهم الإسرائيلي. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كما أن هذا النبي الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشر به جميع الأنبياء والمصلحين. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والميثاق هنا الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير هذا التفسير: الميثاق مقصود هنا الميثاق الإيمان بهذا النبي الذي يأتي في آخر الزمان. طيب، بعده: والميثاق هنا الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي دعا به إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءه وبعث محمد بن عبد الله من أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد تسربت هذه البشارات إلى كتب الهندوس. إيه، خلاص، هذا الشيء جديد الآن. يعني كما قلنا إن بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث في آخر الزمان، هذه البشارات موجود في جميع الأديان على وجه الأرض، جميع الأديان. كم أديان تعرفون أنتم؟ كم؟ طبعا يهودية، نصرانية، هندوسية، بوذية، زردشتية، كنفوشيسية. هذه كم؟ سبع. كم هذه؟ سبع. ستة أديان الكبرى، ستة أديان الكبرى، من هي؟ اليهودية والنصرانية والهندوسية والبوذية والزردشتية. فارسية زردشت، هذا زردشت كان في القرن السادس قبل الميلاد، في القرن السادس زردشت كان رجلا حكيما من حكماء الفرس، وكتابه زرادشت موجود إلى الآن وفيه بشارات موجودة هذه، وكنفوشيسية وهو أيضا في قريب من هذا العهد من الصين، حكيم الصيني. فكل هؤلاء بشروا بهذا النبي الكريم بأنه يأتي يوما هذا النبي فآمنوا به. بل بوذا ذاك من ديانات المنتشرة في العالم اسمها بوذية، لما قرب وفاة بوذا جاء أحد تلاميذه اسمه نندا يبكي على إيش؟ وفاة شيخه أو قرب وفاة شيخه، فقال بوذا: يا نندا لا تبكي، فإنه سيأتي رجل جديد يجدد ديني. هكذا موجود في كتب البوذية: لا تبكي يا نندا، إنه سيأتي رجل يجدد ديني. هكذا تجد هذه البشارات موجودة في جميع الديانات. وطبعا أنا جمعت هذه البشارات في كتابي دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، تجدون في هذه البشارات بالتوسع وبدراسة والتطبيق، يعني كل بشارة كيف طبقته أو كيف تطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الكلام موجود في كتابي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.